منفوش وطاووس، الدنيا تطحن اهله دروس، عيني علي كان بزراره يدوس، الكل يتوالس الله بقى يجازي ولاد البلاشة اللي في ادبي وغل، سبحانه بيعز وبيزل ملهاش كبير خالص. هم شافوا حاجة لسه دنيا فانية الجاي أقسى، نفعوا من طيارة خاصة خيرنا متر في متر، الدموع ما تاكلش عندي والحجج يا ما كلتي من دي، دي نهاية فيلم هندي والأسماء عدت. أسامي مين دي شوية حب اتكبرت ومسحها الكبر، بينا وبين المروح شبر، دي الليلة ببساطة بلالين وقطعوا نفسهم نفخ، وكلامنا بالنسبة لهم نفخ، ما يعرفوش النفخة دي فخ. اللهم لا شماتة، هم شافوا حاجة لسه دنيا فانية الجاي أقسى، نفعوا من طيارة خاصة خيرنا متر في متر، الدموع ما تاكلش عندي والحجج يا ما كلتي من دي، دي نهاية فيلم هندي والأسماء